سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، من شروط الصلاة إزالة النجاسة. والنجاسة قد تكون في البدن، وقد تكون في الثوب، وقد تكون في البقعة، فكيف نزيلها إذا كانت في الثوب؟ قلنا بأنها إذا لم تكن نجاسة كلب أو خنزير فإنها تغسل سبعة، تغسل سبعة، ويمكن أن يحك ما يمكن حكه، وأن يدلك ما يمكن دلكه. وقد ورد حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. وإذا قال الصحابي وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإذا قال أمرنا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت النجاسة تتعلق بكلب أو خنزير أو ما تولد منهما، فلا بد من وجود التراب، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وعبروه الثامنة بالتراب، لأنه في يعني من أثر ما تأت من أثر ما ولغ به الكلب أو ما ولغ به الخنزير مادة لا يمكن أن تزول إلا بالتراب. وإذا لم نجد ترابا فإن الأشنان قد يقوم مقامهم، وهو ما يستعمل سابقا في التفضيل. عندنا الآن في درسنا الحالي ما يحصل لك بكثير من الناس، امرأة معها طفلها، هذا الطفل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون أكل الطعام لشهوة، وقد يكون أكل الطعام أو لا يأكل الطعام أو أكله لكن بدون شهوة، فكيف يتم غسل ما أصابه بول من الغلاف، ما أصابه بول من الجارية، ما أصابه عذرة من الغلام أو عذرة من الجارية، فإن هذا له حكم خاص، وهذا من محاسن الشريعة، حيث أن فيها التسهيل على الأمة وفيها الرفق بهم، فلا حرج ولا مشقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويغسل بالبناء للمجهول. ويغسل بالبناء للمجهول، يغسل وليس يغسل، وإنما يغسل، يغسل بالبناء للمجهول. ذكر خرج منه مذي، خرج منه مذي، أما إذا كان الذكر خرج منه مني فلا بد من الاغتسال الكامل، لكن إذا خرج مذي فإنه يغسل الذكر والأنثيين. إذا خرج مذي يغسل الذكر والأنثيين. وقد مر بنا حديث عن الإمام علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مزاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله فسأله، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يغسل ذكره وأنثيين، يعني يغفر الذكر والخصيتين. وإذا أصاب شيئا من فخذيه أو أصاب شيئا من ثوبه فإنه لا بد من غسله، لأن المني نجس وليس كالمني طاهر. المني يوجب الغسل، لا يكفي فيه الوضوء، يوجب الغسل، وهو المني طاهر. فلو أصاب الثوب أو أصاب شيئا من البدن فهو طاهر لكن يوجب الغسل، بينما المذي لا يوجب غسلا وإنما يوجب الوضوء وهو نجس لا بد من غسله، ولا بد من غسل ما أصابه، سواء لأننا نعرف بأن الإنسان إذا أحدث حدثا مثلا خرج منه ريح أو لم يخرج بول ولا غائط لا يجب عليه الاستنجاء، وإنما إذا خرج منه ريح لا يجب عليه الاستنجاء وإنما يتوضأ فقط. لكن إذا أمزى فلا بد من غسل الذكر والأنثيين، ويغسل ما أصابه من مذي في فخذيه أو غير ذلك. نعم. ويغسل بالبناء للمجهول، ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مذي من ذكر. ذكر يغسل الذكر، يغسل الذكر ذكره، ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مني، بخروج من مذي من ذكر ذكر، يعني يغسل الذكر. نعم. ذكر وأنثيان، يعني الذكر والأنثيين يغسل. نعم. مرة لحديث علي قيل لتبريدهما، وقيل لتلويثهما، وقيل لأمر يعلمه الله عز وجل. نعم. وقيل لتلويثهما غالبا لنزوله متسبسبا بمعنى جرى وسال، ومعنى متسبسب يعني يجري ويسيل من فتحة الذكر. نعم. ويغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين بل ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات. لأن نعرف أنه لو أصاب يعني شيئا من ثوب الإنسان لو أصابه بول لازم أن يغسل سبعا، فكذلك لو أصابه مذي فإنه يغسل سبعا، وذلك كسائر النجاسات. نعم. ويغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين بل ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات، ويجزئ في بول غلام. مسألة جديدة، بول الغلام، عندنا بول الغلام وقيء الغلام وبول الجارية، والعذرة منهما أي من الغلام والجارية، وهذا مما تدعو الحاجة دائما إلى معرفته. بول الغلام وهو الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وقيئه إذا تقيأ على أمه أو تقيأ على أبيه أو بال في حجر أمه أو بال في حجر أبيه، والرضيع جابت أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعندنا الآن يبين لنا رحمه الله الحكم إذا بال الغلام على الثوب أو على الرداء أو تقيأ، أو بالت الجارية أو تقيأت، أو بال غلام أكل الطعام، يعني بدأ يأكل خبز ويأكل مثلا من الفواكه ويأكل بشهوة، ما هو يوضع في فمه، لا يأكل بشهوة، فله حكم آخر. نعم. ويجزئ في بول غلام ومثله قيئه لما يؤكل طعاما لشهوة لم يأكل طعاما قال بشهوة، أما كونه يأكل طعام فالطفل ساعة ولادته أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه، يعني بعد الولادة مباشرة، لكن يقول لم يأكل الطعام لشهوة، يعني يرغب أن يأكل ولديه الاندفاع إلى الأكل، بينما إذا أكل لكن بدون شهوة بمعنى وضع في حلقه فهذا له حكم آخر. نعم. لم يأكل طعاما لشهوة نبحه وهو يعني مثلا الغلام أخذته أمه أو أخذه أبوه وبال في حجر أمه أو في حجر أبيه، فيكفي النضح، يكفي النضح ولا يحتاج إلى أن نغسله سبعا، لا نحتاج إلى غسله سبعا، وإنما يكفي في ذلك النظر فقط. هذا إذا كان الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، وكان هذا الذي خرج منه بول أو قيء. أما إذا كان عبرة فسواء أكل الطعام أو لم يأكل لا بد من الغسل الكامل. نعم. وهو غمره بماء، النضح غمره بالماء، يعني يغمر مكان البول بالماء. نعم. غمره بماء وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج إلى مرس، ولا يحتاج. مرة بنا أمس في درس أو يوم الأحد في درسنا أنه لابد من الدلك، لابد من الحك، فهذا لا يحتاج إلى دلك ولا إلى حك ولا إلى عصر، وإنما يغمر بالماء فقط، يغمر بالماء فقط. وهذا من محاسن الشريعة، لأن الطفل دائما يكون مع أبيه، دائما يكون مع أمه، فلو أن احتاج الأمر إلى غسل لا شق ذلك على الأب وشق ذلك على الأم. نعم. وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج إلى مرس وعسر، لحديث أم قيس بنت مأسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ومعها طفل صغير ولدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره، فما كان من هذا الغلام إلا أن بال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنضح بوله، بنضح بوله. نعم. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح، ولم يحتج الأمر إلى غسل ولا إلى مرس ولا إلى دلك ولا إلى عسر، وإنما نضحه فقط. نعم. ولم يغسل فنضحه ولم يغسل، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. الأنثى يحتاج إلى غسل، الأنثى إذا كانت بنية يحتاج إلى غسل، وإذا كان لك ابن يكفي فيه النظر. الأنثى لا يحتاج أو لا يكفي فيه النظر، والذكر لا يحتاج إلى غسل، هذا إذا كان بولا. أما إذا كان غائط ولد ولا بنت لا بد من الغسل. إذا أكل الطعام يعني عمره مثلا سنتين ثلاث سنوات صار يشتهي يأكل، فهذا يحتاج إلى غسل، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وإنما الفرق بين الذكر والأنثى إذا كان بوله، إذا كان لم يأكل الطعام لشهوة، والبول والغيء فقط دون العذرة الغائط. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، رواه أبو داود عن لبابة بنت الحارث، وعلم منه أنه يغسل من الغائط. وعلم من هذا الحديث أنه يجب غسل الغائط مطلقا، سواء كان من غلام أو جارية، وأنه إذا أكل الطعام فيغسل سواء كان من غلام أو جارية. نعم. وعلم من أنه يغسل من الغائط مطلقا وبول الأنثى والخنثى، والخنثى بعد كذلك، والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، فهذا لا ينضح، وإنما يغسل باحتمال أن يكون أنثى لأننا لو قطعنا بأنه ذكر فإننا لا نحتاج إلى الغسل بل نكتفي بالنظر، ولكن حيث أننا لا ندري أذكر هو أم أنثى فإننا نغسله، لأن الأنثى المشكل لم يتبين أمره أذكر هو أم أنثى. نعم. وعلم منه أنه يغسل من الغائط مطلقا، وبول الأنثى والخنثى وبول صبي أكل الطعام لشهوة، فإن كان لغير شهوة يعني وضع في حلقه، الطفل قد يكون ساعة ولادته يوضع في حلقه شيء من العسل، يوضع في حلقه شيء من التمر، يعني ينبض ويوضع في حلقه فينزل إلى بطنه، نقول إنه أكل الطعام، لكن قيدها بأنه إذا أكل الطعام لشهوة. نعم. وعلم منه أنه يغسل من الغائط مطلقا، وبول الأنثى والخنثى وبول طعام أكرت وبول صبي أكر الطعام لشهوة، فإن كان لغير شهوة نظر. فإن كان لغير شهوة يوضع، فإن كان أكر الطعام لغير شهوة يوضع، وذلك إذا وضع العسل في فمه ساعة الولادة أو طنك. نعم. لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، حنك المولود بالتمر صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجزئ في صخر، في صخر يعني يجزئ في غسل صخر حجر، ولا آجرة يعني لبن، ولا مثلا نسميه طابوك، ولا يسمى مثلا بلوك وما أشبه ذلك، إذا وقع عليه نجاسة ما العمل؟ نعم. ويجزئ في صخر وأرجنة صغار مبنية أو كبار مطلقا، قاله في الرعاية وأحواض فوض بركة. نعم. نعم. ونحوها كخيطان وعرض تنجست، وعرض تنجست بماء ولوم كلب أو خنزير، وكاثرتها بالماء يعني صب عليها من الماء، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الأعرابي وبال في المسجد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يراق عليه ذنوب من ماء. نعم. ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريخها، فإن لم يذهب فلا، لا بد من الذهاب. نعم. لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى وأمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه. نعم. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه، متفق عليه. فإن بقي أحد أو أحدهما لم تطهر، لأن يعني إذا بقي لون النجاسة أو بقي ريح النجاسة ما يكفي، لابد أن يزال. نعم. لم تطهر لأنه دليل وجود اللون، لأن وجود اللون أو وجود الريح دليل على بقائها وعدم النقاء، دليل على بقائها وعلى عدم النقاء. نعم. فإن بقي أو أحدهما لم تطهر لأنه دليل بقائها ما لم يعجز عن إذهابه، يعني إذا صد لثاني وثالث وعاشر ما أمكن، لأنه عجز، لأنه أتى ما في وسعه، أتى ما في إمكانياته، أتى ما في مقدرته، فهذا يكفي. نعم. ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، يعني اللون أو الرائحة، فتطهر كغير الأرض. نعم. ولو لم يزل الماء فيهما أي في مسألة الموضوع من بول الغلام ومسألة الأرض ونحوها فيطهران، يعني لو إذا نضح عندنا مثلا الثوب أو كذا صببنا عليه الماء ننضحه، لو بقي الماء ما نزل يكفي، لو بقي الماء فيه يكفي، فلا داعية أو فليس من الضرورة أن ينزل الماء الذي نضح به. نعم. ومسألة الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما لظاهر ما تقدم. ولا يطهر دهن عندنا دهن، عندنا عسل، عندنا سمن، عندنا شيء من هذه الأشياء المائعة وقعت في فارة أو وقع في شيء من هذه الحيوانات مثلا النجسة، ما العمل؟ نعم. ولا يطهر دهن تنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه لا يخلو الأمر من حالتين، إما كأن يكون السمن جامد، فإذا كان جامد فيمكن أن تؤخذ ما أتته أو ما حولها، وأما إذا كان مائع فلا تقربه، إذا كان السمن مائعا فلا يقرب، وأما إذا كان جامدا فيؤخذ ما أثرت فيه أو ما وقعت فيه. نعم. سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فقال إذا كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود. ولو أمكن تطهيره لما أمر بإراقته. ولو أمكن التطهير لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته، لأن إراقته إذا كان يستفاد منه إراقته من باب إضاعة المال، وإضاعة المال لا يجوز، لكن أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته لأنه لا يطهر، هذا إذا كان مائعا. وأما إذا كان جامد فيمكن ما أثرت فيه أو ما قربت منه يستبعد، وما كان بعيدا فإنه يبقى على حاله. نعم. ولا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم إذا جف والروز إذا اختلط بأجزاء الأرض. يعني عندنا عرض اختلطت بحيوان ميت مثلا، اختلطت فيه أو دم، والدم هذا صار عبارة عن قطع أو حبيبات أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا تطهر الأرض، لا تطهر الأرض بالتشويش، وإنما لا بد من إزالة هذه المادة وإبعادها. ولا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء. نجاسة ذات يعني قد يكون بقية حيوان وتفتتت فأصبحت كالرمل، بقية حيوان تفتتت أو شيء من الدم تفتت اجتمع وأصبح في هذه الأرض، فهذا لا يطهر. نعم. اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم إذا جف والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض. روث النجس اختلط بأجزاء الأرض. نعم. فلا تطهر بالغسل بل لابد من الإزالة، هذه الأجزاء من الحيوان الباقية أو هذه القطعة من الدم الباقية أو النجاسة أو الروث أو كذا، يعني ما تطهر إذا صببنا عليها الماء كالبول. فبول الأعرابي أمر عليه الصلاة والسلام أن نريق عليه ذنوبا من ماء، لكن إذا كان بقية حيوان مات أو دم تجمد وأصبح حبيبات وقطع أو قطع من الروث، لو صبينا عليها الماء النجاسة باقية. فلا تطهر بالغسل لأن عين النجاسة باقية. نعم. لأن عينها لا تنقلب بل بإزالة أجزاء المكان، يعني نشوف مكان الحيوان هذا اللي تفتت وصار كأنه رد نزيله، أو الدم الذي صار كأنه قطع نزيله، أو الروث الذي خالف الأرض نزيله ونبعده من الأرض، أما أن نسكب عليه ماء فهذا لا يكفي. نعم. بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يعني الطريقة المثلى والطريقة السليمة لتطهير ما كان فيه بقايا من حيوان تفتت، أو ما فيه من أثر دم، أو ما فيه من أثر روث نجس، لأن عندنا الروث نجس وروث طاهر، مثل الروث الطاهر هو ما كان من حيوان مأكول، وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروده كله طاهر على ما سيأتي إن شاء الله، لكن هنا من حيوان نجس وخالط الأرض فهل يطهر إذا سكبنا عليه الماء؟ قال لا. إذن ما العمل؟ نزيل التراب وما حوله ونبعده عن المنطقة. نعم. بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، ولا يطهر باطن حب ولا إناء وعجين ولحم تشربها أي النجاسة. يعني اللحم تشرب النجاسة، الحب تشرب النجاسة، وعجين تشرب النجاسة. كيف نعمل؟ نغسل العجين ما يغسل العجين، وكذلك اللحم لو غسلنا النجاسة دخلت فيه، فلا يمكنه يعني، فهذا لا يطهر لأنه لا يمكن إزالة ما علق به من نجاسة. ولا يطهر باطن حب ولا إناء وعجين ولحم تشربها أي النجاسة لغسل لا يطهر لأنه تشرب. نعم. لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر. لا يستأصل أجزاء النجاسة بالغسل، يعني مثلا اللحم تشرب النجاسة لو غسلنا النجاسة داخل، عجيب لو غسلنا في الظاهر فهو النجاسة داخل، فلا يمكن أن يطهر بالغسل. نعم. لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر. ولا تطهر سكين سقيت، أي سقيت بالنجاسة وخالطتها، فعادي لو غسلنا السكين ما أمكن الزوج، لكن سكين مثلا اشتغلنا فيها وعثرت فيها شيء مثلا رطب أو شيء ممكن إزالته وتغسل، لكن سكين وضعت فيها النجاسة على النار وخالطت يعني الماد أو حديدة النجاسة، حديدة السكين خالطتها، فهذه وكذلك السيف وكذلك الآلة، فهذه لا يمكن أن تزول النجاسة بل تبقى على حالها. نعم. ولا تطهر سكين سقيتها أي النجاسة سقيتها سكين سقيت بالنجاسة، يعني أحفيت السكين على النار ثم وضعت فيها النجاسة فارتبطت بها ارتباطا وثيقا. نعم. أي النجاسة بغسل. قال أحمد، قال الإمام أحمد رحمه في العجيب، ما العمل؟ قال نطعمه النواضح بشرط أن لا نذبحها في الحال. لا، إذا أطعمناه النواضح فلا نذبحها فترة حتى يذهب أثر النجاسة، وذلك كالجلالة. الجلالة مر بنا بأنها تحجب 3 أيام. الجلالة التي تأكل النجاسات سواء كانت مثلا من البقر أو من الغنم أو من الدجاج أو غيرها، فإنها تحبس حتى يذهب أثر النجاسة. فكذلك هذا العجين الذي خالطه نجاسة فإنه يطعم النواضح بشرط أن لا نذبحها بعد الإطعام، بل ندعها أيام حتى يذهب أثر ذلك العجين. نعم. قال أحمد، في العجين يطعم النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبن، ولا يحلب يعني ما نعطيها الإبل ثم نحلب الناقة، نطعمها البقرة ثم بعد ذلك نحلبها، نطعمها الغنم ثم نحلبها، لا، إذا حلبناها فمعناه تعثرت بهذه النجاسة، والإنسان مأمور أن يبتعد عن النجاسات يبتعد، وإنما إذا أطعمناها ندعها أيام حتى يذهب أثر تلك النجاسة. ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة. ولا يطهر صقيل سيف وامرأة وزجاج بمسح، لأنه صار كالجلالة. كل الجلالة، ما هي الجلالة؟ هي التي تأكل النجاسات، يعني مثلا عندنا بقرة ما تأكل برسيم، أو تأكل برسيم شيء قليل لكن تأكل من النجاسات، أو دجاجة أو نعامة أو ناقة تأكل من النجاسات. بل جلالة ما نقول حرام لحمها على طول، لا، وإنما نحبسها ونطعمها الطاهر وندعو أياما ثم بعد ذلك يطيب لحمها ويذهب أثر تلك النجاسة. نعم. ولا يطهر صقيل كسيف ومرآة وزجاج بمسح، بل لا بد من غسله كالأواني. نعم. فإن قطع به قبل غسله ما فيه بللة يعني سكين قطعنا فيها ما في بلل، قطعنا فيها مثلا خربس ولا مثلا جح وإلا فاكهة، وقبل أن يمكن يذهب أثر النجاسة فلا، لأن هذه السكين تسربت النجاسة وخالطتها إذا قطع به ما فيه بلل. وأما إذا كان السكين وقطعنا شيئا لا بلل به شيء يابس فهذا لا يؤثر. نعم. فإن قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ نجسه. نعم. وإن كان رطبا لا بلل فيه كعجين فلا بأس به. نعم. ولا تطهر أرض بشمس وريد. أرض نجسة هل تطهر بالشمس؟ إذا مرت عليها الشمس يومين ثلاثة، إذا مرت عليها الريح أربع أيام ولا خمسة، لا بد من الغسل. إذا تحققنا وجود النجاسة فيها فلا بد من الغسل إذا كانت النجاسة موجودة بها. نعم. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، ما قال حوطوا على بول العرابي هذا وبعد يوم يومين إذا نشف خلاص